الشعر بيغلي والجيش بيبعت لهم لدرجة ان انذارات التي ارسلت لدرجة ان الانذار اللي ارسل من القيادة العامة للقوات المسلحة للشعب وللقيادة وقال لهم ان بنمهلكم اسبوعا بعد كده قال لهم بنمهلكم 48 ساعة كانت الكتابات اللي بيكتبها اقطاب الاخوان الجيش بيهدد الشعب بعد 48 ساعة الجيش هينزل يسحق الجماهير من اجل مرسي والاخوان. انتوا فين يا جماعة؟ بقول لك انتوا فين؟ كل الكلام بيقول ان رسالة الجيش كانت تطمين للناس وبيان اللي بيقول لك بديك فرصة يا سلطة وفقي اوضاعك والا هشيلك. مش كان كل الناس بيعمل كده؟ العالم الخارجي والداخلي الا الاخوان. كانت كتائبهم الالكترونية بتتكلم عن ايه؟ عن ان الجيش بيهدد اللي في الميادين وهينزل يسحقهم. يا اخوانا ما سحقهمش في 25 يناير، ده حسني مبارك ما كانش غالي على الجيش، الراجل العسكري ما غليش عليه، هتغلوا انتوا عليه؟ طب بأمارك ايه؟ انتوا مش واخدين بالكم ولا الجيش ده ضحى حسني مبارك اللي هو قائد من قواده الكبار لما وجد ان ياخد الصدام بين السلطه وبين الشعب قال لك ادمر شعبي؟ لا، يتكل على الله الرئيس وهو اللي ارغم الرئيس على انه يمشي او اقنعه. مش قلنا الكلام ده ولا لا؟ ازاي هيجي الجيش يسحق الشعب زي ما هم قالوا من اجل مرسي والاخوان منفصلين شعوريا؟ انا ما بقصدش كلامنا هذا ان احنا نحكي قصص تاريخي او نتكلم في السياسه، انا بفسر لكم حاله واقعيه انتم عايشتموها، انتم عايشتموها، انتم شهود عصريين عليها، انتم وجدتم الناس بيانات بتصدر من الجيش بالتهديد اسبوع بديك فرصه والا هتدخل بعد 48 ساعه، بدي كل الفصائل فرصه 48 ساعه بعد كده هتدخل واعمل خريطه طريق ملزمه للجميع. باين جدا جدا انه هيعزل رئيس الجمهوريه، مع باينه جدا، ومع ذلك الناس في وادي تاني عايشين في وهم لانهم منفصلين شعوريا، منفصلين شعوريا. كنا نقول هذا الكلام ايام حكمهم، واسالوا من كان يناقشنا في هذه القضايا، قلت انتم لا تفهمون القطبيين، القطبيون تدربوا عن اللي بياخد برشام ترامادول عشان ينعزل عن الواقع، كانوا منعزلين عن الواقع، ليس بمخدرات وانما بتفكير الانفصال الشعوري. فعلي حشماوي بيقول ايه؟ في هذه المرحله ينبغي على الافراد المنتظمين للحركه أن ينفصلوا شعوريا عن المجتمع وألا يشاركوا في شيء بينهم وبين أنفسهم ولا يجهرون بذلك حتى يكتمل نضجهم وتتم تربيتهم وتتم توسعة رقعتهم وزيادة أعدادهم على قدر الإمكان، ثم تأتي بعد ذلك مرحلة أخرى هي مرحلة المفاصلة حينما يتمكنون جدا يفاصلوا المجتمع، وهي أن يقف رجالات هذه الدعوة ويفاصل المجتمع ويقول إن هذه طريقنا وهذه طريقكم، فمن أراد أن يلحق بنا فهو مسلم، ومن وقف ضدنا فقد حكم على نفسه بالكفر، ولكل أن يتخذ ما يراه من موقف في هذه الحالة. وحين يفصل الله بين الطرفين بشيء أو بآخر فإما أن ينصر الله الفئة المؤمنة وتأخذ بزمام الأمور، وإما أن يكون العكس ويكون في قضاء الله أن تذبح هذه الفئة المؤمنة كما حدث لأصحاب الأخدود الذين فاصلوا قومهم ثم قضي عليهم عن طريق دفنهم في الأخدود كما جاء في القرآن الكريم. يتعاملون مع الشعوب المسلمة على أنها شعوب إيه؟ كافرة، كأصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات. قال وإضافة لذلك كان الأستاذ سيد قطب يرى أن للحركة الإسلامية قواعد وأحكاما فقهية مختلفة كثيرا وفي كثير من الحالات، اسمعوا الكلام الخطير، عما هو مقرر في الفقه الإسلامي العادي. الحركة الإسلامية لها قواعد وأحكام فقهية تخالف في كثير من الأحوال الفقه الإسلامي العادي. وسمعنا منه، يقول كده علي عشماوي، وسمعنا منه من سيد قطب لأول مرة فقه الحركة، وكان يقول أحكاما قائمة على فقه الحركة مخالفة إلى حد ما الأحكام العامة.

عارف لو عمل كده كان قال لك وضعته مش وضع فسيله، ده يبقى وضع جذر شجره في المعاملات الماليه، ويبقى نجانا من المعاملات الربويه. ما حصلش، مش كده ولا لا؟ يعني كانت كفايه لو حصل هذا الامر، لو اغلق الخمارات بقرار، حتى لو كان الناس خرجت عليه ويقول لك انا خرجوا عليا عشان انا كنت بطبق الشريعه، لكن رب العالمين لم يلهمهم ان يفعلوا هذا، لان الله لا يهدي القوم الظالمين. واخدين بالكم؟ قال وقال محمد قطب في كتاب واقعنا المعاصر حول أهمية التربية والرد على من يستطول طريقان ويريد قطف الثمر قبل استكمالها، وأما الذين يسألون إلى متى نظل نربي دون أن نعمل فلا نستطيع أن نعطيهم موعدا محددا فنقول لهم 10 سنوات من الآن أو 20 سنة من الآن، فهذا رجم بالغيب لا يعتمد على دليل واضح، وإنما نستطيع أن نقول لهم نظل نربي حتى بساعة الصفر عنده، حتى تتكون القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول، القاعدة المطلوبة بالحجم المعقول. اسمع بيقول ايه عبد الله ناصح علوان، تعرفونا عبد الله ناصح علوان اللي عامل كتاب عن تربية الأطفال، في كتاب عقبات في طريق الدعاء بيقول كلمات كثيرة جدا ذكرها المؤلف هنا خطيرة، ولكن أخطرها إنه لا يمكن للإسلاميين أن يصلوا إلى إقامة حكم عن طريق الانقلابات العسكرية. لماذا؟ لأن الجيوش ليست معهم، ولم يبق أمامهم من حل واقعي ومعقول سوى الاعتماد على الثورة الشعبية. يقول وحين يصل المسلمون إلى مرحلة إيجاد القاعدة الشعبية وتمتد حركتهم في الجموع الزاخرة من أبناء الأمة الإسلامية وتتغلغل في الشعوب المؤمنة في كل مكان، تأتي مرحلة التنفيذ ولحظة الحسم. إذن هي تنظيمات الغرض منها السيطرة والنصر، ولذلك يقول حين تبتلى الحركات الإسلامية بحاكم إرهابي لا ديني متخلط يعتقل الدعاء، تكون الخطة على الشكل التالي: الاقتصار في تبليغ الدعوة على السر. عمر ما في حاكم يمنع دعوة الإسلام كدعوة، الدعوة كدعوة محدش يقدر يمنعها، لكن دعوتكم أنتوا اللي بتتمنع لأنها دعوة سياسية، صح ولا غلط؟ ما أنا هسألكم سؤال، من عهد الملك في دعوة منعت إلا دعوة الإخوان؟ هي اللي كانت في كل عصر بتتمنع، يستخدموها ويمنعوها، يستخدموها ويمنعوها، لكن في عصر الملك كانت في الجمعية الشرعية وفي أنصار السنة، برغم الجمعية الشرعية عندها بدعة، أنصار السنة على التوحيد والسنة، إلا أنهم كانوا لم يمنع. جاء جمال عبد الناصر استمرت الجمعيتان والاخوان يتمنعوا، يجي عصر السادات فتح الباب في الاخر اتمنعت الاخوان والجمعيات دي شغاله مع الازهر والاوقاف. واضحه المساله؟ عشان كده يقولوا علينا انصار السلطه مش انصار السنه، الاخوان اللي يقولوا علينا كده وشيخنا حامد الفيل عليهم خوان المسلمين، لانهم هم اللي بيخونوا الدعوه، فالدعوه عندهم مش هي الاساس، وانما اللي عندهم اساس ايه؟ الوصول للسلطة. بيقول لك حينما تبتلى الحركة الإسلامية بحاكم إرهابي لا ديني متسلط يعتقل الدعاء، تكون الخطة على الشكل التالي: الاقتصار في تبليغ الدعوة على السرج، وذلك بالدعوة الشخصية والاتصال الفردي. اثنين، الانتماء الظاهري إلى الجماعات، ينتمون ظاهر، ولذلك اخترقوا أنصار السنة واخترقوا الجمعية الشرعية. شفت الخطورة بقى؟ لما السلطة تمنعهم يعملوا ايه؟ يدوبوا جوه الجمعيات. قال لك الانتماء الظاهري الى الجماعات، واحنا في انصار السنه ما زلنا نعاني من دخول الاخوان في داخل الجمعيه، وبلعوا انصار السنه زي ما بلعوا الجمعيه الشرعيه، واخد بالك؟ دخلوا في هذه الجمعيات وتغلغلوا فيها فابتلعوها. يقول الانتماء الظاهري الى الجماعات التي تعتني بالتربيه الروحيه وتقصر دعوتها على تزكيه النفوس، يقصد ايه الجماعات اللي بتعتني بالتربيه الروحيه؟ الصوفيه. الارتباط بجمعيات تعليم القرآن ومؤسسات البر والتعليم للعمل الإسلامي وللدعوة تحت مظلتها، يعني يبقى يشتغل تحت الجماعات الصوفية، يدخل ويخترق الجماعات الصوفية والجمعيات الخيرية. العمل الدائب والسعي الحثيث ليصل الداعية إلى استلام درس في مسجد أو خطبة على منبر أو تعليم في مدرسة. ويستمر الكلام، والكلام يطول في هذا الكتاب، يعني كتاب شيق جدا،